أن أم حبيبة بنت جحش، هذه أخت حمنة بنت جحش، وهذه حبيبة وزينب بنت جحش أيضا، نعم، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة. وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. شوفوا حسن ترتيب المؤلف مع هذا الحديث أو هذه الأحاديث الثلاث. أم حبيبة رضي الله تعالى جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث استحاضته، ماذا قال لها؟ لم يقل لها دم الحيض أسود، لم يقل لها تحيضي في علم الله ستة أو سبعة، بل قال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. إذن هذا قسم ثالث، كانت لها حيض منتظمة وتعرف أيامها وتمكث مدتها، ثم اختلط الأمر عليها. إذن اختلط الأمر عليها بعد أن كانت لها عادة معروفة وكانت تمكث مدتها عن الصلاة والصيام، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كانت عليه قبل الاستحاضة. امكثي قدر ما كانت ايش تحبسك حيضتك عن الصلاة والصوم. كم كنت تحيضين قبل هذا الحال الجديد؟ ثلاثة أيام، امكثي ثلاثة. خمسة أيام، امكثي خمس. ستة أيام، تسعة أيام، قدر ما كانت تحبسك حيضتك قبل الاستحاضة، فهي مدة حيضتك الآن مع اختلاط الأمر عليك. إذن المستحاضة إما أن تكون ذات لون يعرف، إما أن لا تعرف بلون الدم سواء، وليست لها حيضة من قبل فتمكث ستة أو سبعة، أو كانت لها حيضة قبل الاستحاضة فترجع إلى مدة حيضتها قبل ذلك. نعم، امكثي ما كانت، لا، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي هنا هنا في هذا امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يبقى ردها الى ايش؟ المدة القديمة. ليش يا جماعة؟ لعادتها القديمة. الى العادة القديمة، يبقى رد امر المرأة الى حالتها. إذا ما في هنا حكم زائد ولا حكم جديد، إنما ردها إلى ما كانت عليه. ولهذا يقول مالك رحمه الله في أقل وأكثر وكذا إلى آخره: لقد وكل الله أمر النساء إليهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لا من الولد ولا من دم الحيض ولا من الاستحاضة، فهي ترجع إلى ما كانت تمسكها حيضتها وتحبسها. ما سألها كم كانت تحبسك، كم كانت ولزمها بشيء، لا، ردها إلى ما كانت عليه، وهي المسؤولة عن ذلك، وهي أمانة بينها وبين الله. ثم اغتسلي، أي اغتسلي بعد مضي مدة حيضتك الأولى، واعتبرين نفسك قد طهرت. وما زاد عن مدة حيضتك الأولى وبعد الاغتسال يكون استحاضة. فإذا اغتسلت كانت هي اغتسلي أي للحيضة، فهي كانت ماذا تفعل؟ تغتسل لكل صلاة. هل الرسول قال لها اغتسلي لكل صلاة، ولا اغتسلي بعد المدة التي كانت تحبسك الحيضة؟ أمرها أن تغتسل عن حيضتها الاعتبارية، ولكن هي من أجل الصلاة كانت تغتسل كل صلاة، فقالوا هذا من فعلها هي، ولا يكون حكما ساريا على بقية النساء. وتأتي الروايات موضحة لذلك. نعم، وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة. هذا هو رواية البخاري لأم حبيبة: اغتسلي بعد مدة حيضتك الأولى ثم بعد ذلك توضئي لكل صلاة. إذن تقدم عندنا توضئي لكل صلاة في رواية عائشة في أول حديث، ثم جاءت رواية أسماء أنها تجمع بين الصلاتين بغسل، وجاء فيما بعدها بأنها تؤخر وتقدم وتغتسل للصلاتين، وجاء هنا برواية البخاري أنها تغتسل بعد حيضتها المعتبرة ثم تتوضأ لكل صلاة. وهذا الذي استقر عليه الأمر عند العلماء، أن المستحاضة تغتسل في نهاية حيضتها الاعتبارية وتتوضأ لكل صلاة حالة وجود دم الاستحاضة. فإذا ما قامت امرأة واغتسلت لكل صلاة هذا من نفسها، فإن قويت إن أرادت أن تجمع بين الوقتين في أول هذا وآخر ذاك فلا مانع. إن توضأت لكل صلاة وصلت كل صلاة في وقتها فعلى رواية البخاري رحمه الله وتوضئي لكل صلاة. نخلص من هذا يا إخوان مرة أخرى ونرجو أن نعيها كاملة. المستحاضة لها كم حالة؟ حالة هناك تمييز في الدم فتميز بين الحيضة والاستحاضة بما يميز دمها. وبما يتميز؟ قالوا إما باللون وهو السواد، إما بالرائحة وهو النتنفي، وإما بالكثرة والغزارة. فدم الاستحاضة يكون أكثر في حالات خروجه من دم الاستحاضة. إذن صفة في الدم تميزه بلونه بريحه بكثرته. إذا التبس الأمر ولم يتميز الدم يكون هناك رد المستحاضة إلى غالب حيضات أغلب النسوة 6 أو 7 أيام. إذا كانت لها حيضة سابقة فإنها ترد إلى حيضتها التي كانت قبل الاستحاضة، ثم في طهورها تغتسل لمضي الحيضة الاعتبارية عند الجميع. بعد ذلك ماذا تفعل؟ هناك تغتسل للوقتين، هناك تغتسل لكل صلاة، هناك تتوضأ لكل صلاة بعد الغسل الأول. وهذا آخر ما استقر عليه الأمر في أمر المستحاضة: تغتسل عند نهاية حيضتها ثم تتوضأ لكل صلاة. وبالله تعالى التوفيق. ذكرني بعض الإخوان في سؤال أن ذكرنا حالات المستحاضة 4 ولكن جرى الكلام عن 3 فقط، والرابعة هي المبتدئة التي بدأها الحيض ولكن استمر عليها الدم ولم تعرف من حالتها شيئا، ليس هناك لون ولا رائحة تميز به، وليست عندها حيضة سابقة، وليست استقر لها أمر كعامة النساء. فهنا يقول العلماء رحمهم الله: لم تعرف لها عادة حتى ترد إليها، ولم ترد إلى غالب عادات النساء لأن الكلام على أول ما يأتيها الدم وآخره. فمن العلماء من يقول إنها تنتظر إلى أقصى مدة الحيض، وأقصى مدة الحيض على ما يأتي إملاؤه إن شاء الله عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله 10 أيام، وعند الأئمة 3 15 يوم، لأن الإمام أبو حنيفة يرى أن أقل مدة الحيض 3 أيام وأكثره 10، والأئمة الثلاثة يرون أقل مدة الحيض 1 يوم وليلة وأقصاه 15 يوما، إلا مالك يفرق بين الحيض بالنسبة للصلاة والصوم والحيض بالنسبة للعدة في الطلاق، فيعتبر الحيض بالنسبة للصلاة أو الصوم ولو ساعة من النهار. فلو حاضت المرأة في رمضان أو رأت الدم ساعة من النهار فقط أفطرت ذلك اليوم واعتبر تلك الساعة حيضا. أما إذا كانت في عدة الطلاق فلا تعتبر تلك الساعة حيضا، ولا يعتد بحيضات 3 إلا إذا كانت الحيضة 1 يوم وليلة مثل الأئمة الآخرين. فيقولون هذه المبتدئة، بعضهم يقول تجلس إلى آخر انقضاء مدة الحيض، فإذا استمر بعد ذلك اعتبرت نفسها مستحاضة بعد مضي 15 يوما. وبعضهم يقول المبتدئة التي لم تعلم لها حالة تقعد عن الصلاة والصوم 1 يوم الذي هو أقل مدة الحيض احتياطا، ثم تصلي وتصوم وتعمل ذلك 3 أشهر، فإن استمر الدم إلى ما بعد نهاية مدة الحيض في 3 الأشهر فإنها تنتقل إلى إما التمييز إن حصل، وإما غالب ما تحيضه أغلبية النساء 6 أيام أو 7. إذن هذه 4 المبتدئة التي لم تعلم لها عادة سابقة ولم تجد في الدم مميزة فإنها تجلس عند البعض أقل مدة الحيض ثم تغتسل وتعتبر الباقي استحاضة وتصلي وتصوم إلى 3 أشهر، فإن استقرت على هذا رجعت إلى غالب عدد النساء. ومنهم من يقول من أول ما ترى الدم تجلس إلى أقصى مدة الحيض وهذا هو اليقين، وبعد 15 يوما تغتسل، فإن استمر معها بعد 15 فهو استحاضة، وإن كانت صامت قبل ذلك في 1 يوم وليلة فإنها تقضي صومها لأنها صامته في حالة الحيض. وعلى كل هذه إشارة إلى التنبيه إلى أقسام المستحاضات 4.